في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها. تريد أن تتزوج وش الناس كلهم يقولون هذا البيت هو أفضل البيوت، جميل، هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله، عاقبة الأمر بيد الله. أما الظاهر كلنا نقول والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة مجيدة، هذا تخصص رائع، ما تدري ما تدري. الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته. واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر. والله أنا كسبان السنة ذي، بس والله السنة الجاية مدري. المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية، لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن. ها والله المدير والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي. والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذاك الحزن على الفائت، ذاك الألم لكل اختيار في الحياة. تأتي هذه الآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية معاشر الأحباب تطفئ الأنين، لأن بعضنا هذه الأيام أنينه من الماضي، ولذلك يقول لو أني فعلت كذا لما كان كذا. إن الرضا بالقضاء والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد يقول اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، ودبرني فإني لا أحسن التدبير، ويرضى بأخذ الله كما أنه فرح بعطائه. ولذلك هذه الآية أتت بعد قول الحق جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع أن القتال آلام وأحزان ودماء وجراح وموت ورحيل عن الحياة، إلا أن الله جعل بعده حياة وجعله خير. ومن هنا معاشر الأحبة تأتي هذه القاعدة القرآنية لتربي المؤمن على أن الله لا يخلق الشر المحض، حتى الذي في واقع الأمر نراه مؤلما في باطن الأمر تراه مفرحا. وكم لله من منحة ظاهرها محنة، وكم من نعم الله أتت معها الأسقام والآلام. ولذلك من تدبر القرآن وتدبر السنة فإنه يعلم أن الله حكيم، أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك من قبح حال بعض عباد الله أنه يقترح على الله، يقترح على الله إدارة الكون وإدارة حياته: لو كان كذا لكان خيرا من كذا. يا مؤمن سلم، يا مؤمن ارضى بعطاء الله، يا مؤمن ما آلمك في عاجل دنياك لعله هو الذي ينقذك يوم لقاء الله. ولذلك خرج الحبيب، خرج للقتال في بدر؟ لا والله ما خرج للقتال. كان الحبيب يريد ماذا؟ كان يريد العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون العير ولا تريدون القتال. ولذلك جمع من الصحابة ما خرجوا، ليس لأنهم لا يريدون القتال، لأن الحبيب عليه السلام والصلاة ما خرج للقتال أصلاً، كان يريد أن يقتطع دون إبل مكة. فيأخذ أموالهم لأنها حلال لهم. ثم أراد الله أن تنجو العير وكتب لهم ذات الشوكة لأن الله يريد بهم خيرا. وكان يوم الفرقان، وكان التقاء الصف مع الصف، وكان بداية ارتفاع كعب هذه الدولة المؤمنة الفتية بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام. لو أنها بالحسابات البشرية لا تقاتل يا رسول الله، حتى الأسلحة التي معنا لم نخرج بكل سلاحنا، وليس معنا الإبل ولا الخيل، يا رسول الله نعود. هذا لو أنه اختيار الخلق، لكن الله اختار لمحمد ماذا؟ اختيار لهم القتال. هل كان خيرا؟ كان خيرا، ولذلك سمي ذاك اليوم بيوم الفرقان. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان في شهر رمضان، وكان الصيام قد فرض، أي أن جميع مقاييس البشر يقولون الجو غير مناسب، والمكان غير مناسب، نفسيات غير مستعدة، ولكن الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، وتقع غزوة بدر الكبرى، وتنكسر شوكة أهل مكة، وجميع من عاد من بدر حمد الله أنه التقى الجيش المؤمن أمام الجيش الكافر.